فيه التعليل، لأن الشريعة بهذا من جهة هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان الأصل فيه التوقيف، ومعنى التوقيف يعني الوقوف على يعبرون عنه أيضا، يقولون ما كان الأصل فيه التوقيف أو ما كان الأصل فيه التعبد، وهو عبارة عن الوقوف عن هذا القسم من جهة خمسة أمور. الوقوف عليها من جهة الأصل، ومن جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان. خمسة هذه يقولون الأصل فيها التوقيف. فمثلا إذا أخذنا الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، تجد هذه موجودة فيها كلها. فإذا نظرت إلى الأصل من جهة أصل الشريعة ككل، تجدون أنها كاملة، ما تحتاج إلى زيادة ولا يجوز النقص منها. وإذا نظرت مثلا إلى الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى آخره، تجدون أن من جهة الكم، من جهة الكم، إذا نظرت إلى الصلاة الآن تجد مشروع في اليوم خمس صلوات، ما تستطيع تزيد سادسة. وإذا نظرت إلى صلاة الظهر وجدتها من جهة الكم أربع ركعات، والعصر والعشاء والمغرب ثلاث ركعات، العصر الفجر ركعتان، هذا من جهة الكم. وكثير هذا عندك مثلا الحج، عندك مثلا على سبيل المثال الطواف، ما تستطيع انك تزيد شيء مشروعية، يعني تقول بدل السبعة يصير ثمانية، هذا عبادة، ولا بدل السبعة يصير عشرة. أو مثلا تقول لا، هذا الإنسان اللي صار نشيط، اللي صار نشيط يصير مثلا عشرة ولا خمسة عشر، لأنه نشيط ما يضره، ولا صار يعني ضعيف يطوف خمسة ستة أربعة. كل هذا تجدون أن من جهة في بعض الأشخاص يقولون، بعض المفتين يقول إذا كان الربا قليل ما في مانع، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ها أضعافا مضاعفة، لكن لو صار شوي ما يخالف، يعني يسمونه الربح البسيط. أما الربح ومثل اللي حرم الدخان، مفتي حرم الدخان على الفقراء وقال الأغنياء مغنيهم الله ما في مانع انهم يشربونه، ايه هذا من جهة الكم. من جهة الكيف، اذا نظرنا الى هيئة الركوع في الصلاة، السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد الاول، التشهد الثاني، وهكذا، تجد ان هذه ما تستطيع انك تغيرها. كلمة مثلا تكبيرة الإحرام الله أكبر، لكن ما تستطيع تقول الله أجل، الله أعظم، وما إلى ذلك. فيه شاب كان يصلي له بجماعة، ويوم رفع من الركوع بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمد قال الله أكبر، قال سبحان الله، ما نفعت. لما أراد يسلم قال سبحان الله، يبي يسجد للسهو، ما نفعت. يوم صلى وخلص مري القيف عليهم درس على أن كلمة الله أكبر وكلمة سمع الله لمن حمد كلها دعاء، وضع هذا في وضع هذا ما في شيء. فالغرض ان ما يقولون ما كان الاصل فيه التوقيف، لا بد انك تتنبه لهذه الامور الخمسه: الاصل والكم والكيف. الزمان، الزمان يعني ممكن ان احنا نقول رمضان الى جاء وقت الصيف 5 ايام مثلا، 15 ساعه في الحر، ورا ما ننقله ونخليه بالشتاء، شتاء ليله طويل ونهاره 9 ساعات، ولا منه جاء. يعني غرضي ان حنا نسوي نقله، كل ما كان الوقت يناسب للصيام حطيناه فيه. الحج نفس الشيء، الوقوف بعرفة ما تستطيع انك يتغير الزمان، ولا تستطيع انك تزيد فيه ولا تنقص منه. ما تقول ورا مثلا الدين يسر، ورا ما يبدون الناس في الوقوف مثلا ولا يصير في ترتيب ولا شيء، يبدون من اول يوم من من من 10 ذي الحجة، كل من وقف يجي. فمن ناحية الزمان توقيفي، وكذلك من ناحية المكان، يعني ممكن انك تشوف لك ارض زينة وتخليها بدل عرفة. لا، الجمار ما يمكن انك تغير مكانها، نفس المطاف، نفس الحرم، نفس المطاف، نفس المسعى، ما تقدر انك تغير المكان ولا تزيد فيه ولا تنقص. فلا بد من التنبه لهذه الامور الخمسة: الأصل والكم والكيف والزمان والمكان. هذه كلها أمور توقيفية فيما يقال عنه أن الأصل فيه التوقيف، الأصل فيه التوقيف. عندما نأتي إلى ما كان الأصل فيه التعليل، ليس معناه أن الأصل فيه التعليل، ليس معناه أن الأصل فيه التعليل انك تزيد في الشريعة او تنقص منها، لانها كاملة، الشريعة كاملة، كاملة من جهة الاحكام، من جهة من يدخل، ومن جهة ما يدخل الى اخره، فهي كاملة من هذا الوعد. لكن قالوا ان الاصل في باب العادات، في باب العادات قالوا الاصل فيه التعليل، وذلك من أجل أن يدخلوا القياس الأصولي. القياس الأصولي هذا تجدون أنهم يدخلونه في باب العادات في مثل المعاملات وما إلى ذلك، لكن المقدرات مثل الفرائض ومثل الحدود ومثل الأشياء هذه، وهذه يعني الأصل فيها داخل، الأصل فيها التوقيف لأنها محددة ولا تجوز الزيادة عليها ولا يجوز النقص منها. العقل ما له مدخل في هذه الأمور، من جهة مثل ما هو الآن ظاهرة من أسوأ ما يكون، وهي تجديد الخطاب الشرعي. أنا لا أدري كلمة تجديد الخطاب الشرعي، هل المعنى الذي أراده الله من الآيات القرآنية والمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن السنة هي الوحي الثاني، أنا لا أدري هل مثلا هذا المعنى الذي أراده الله أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أدري هل الذين يقولون بتجديد الخطاب يريدون أنهم يعني يلغون هذا المعنى ويضعون معنى سواه، بحجة ماذا؟ بحجة أن المعنى السائد الآن والذي ألفت فيه الكتب، كتب العقائد وكتب الفقه وكتب التفسير والأشياء هذه، هذا كان الناس يعني ما تمدنوا ولا فهموا الحياة ولا عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لكن من الآن الناس الآن تطوروا صار يعني، فلا بد من وضع يعني نزيل المعنى السابق ونحط معنى يتلائم مع حاجة الناس، ونقول هذا هو مراد الله إذا كان من القرآن، وهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان من السنة. هل هذا الكلام صحيح؟ ها؟ الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كم من اللي على وجه الأرض الآن، اترك الجهال وقت، كم من الذين على وجه الأرض من أهل العلم؟ هل يمكن مثلا نقول أن إذا من واحد اقترح قال لا المعنى اللي يصرح هذا، المعنى الثاني قال لا المعنى اللي يصرح هذا، وماشيين على، هل يمكن الاتفاق على معنى؟ لا، هم الآن ما اتفقوا على كثير من المسائل، يعني ما اتفقوا على فهم كثير من المسائل التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فكيف مثلا يريدون تجديد الخطاب؟ فإذا كان هذا هو الفهم لا في شك أنه ردة عن الإسلام، ما في شك هذا. نأتي إلى وظيفة العقل. وظيفة العقل تجدون أنها تستخدم كما ذكرت لكم، يعني في فهم الأدلة وفي فهم حكمة التشريع، في فهم الأدلة يستخدم العقل في فهم الأدلة، في فهم دلالة الأدلة، وفي فهم مقاصد التشريع. لكن هل العقل إذا منهم ما استحسن شيء، مثلا نقول إن المرجع هو العقل كما تقول المعتزلة، لأن هذه مسألة يسمونها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وشيخ الإسلام خدم هذه المقدمة في كتابها موافقة، ها هذا هو، هذا الكتاب كله خادم لهذه المقدمة، ومبين أن العمدة على الشرع، وأن وظيفة العقل أنها يعني وظيفة مستخدمة لفهم القرآن ولفهم السنة فقط، هذه هي وظيفة العقل. ولهذا لم ذكر هنا أن العقل تابع للعقل للشرع، وليس الشرع تابعا. مثلها الحين هل ينادون بإلغاء الحدود يقولون إن هذه الآن مخالفة لحقوق الإنسان، هذه ضد حقوق الإنسان. الآن ظهر في بعض البلدان إصدار قوانين الزواج المثلي. الزواج المثلي، المرأة تتزوج المرأة والرجل يتزوج الرجل، هذا الزواج المثلي. ودول أصدرت قوانين لحماية هذا النوع من الناس، يقولون إن هذا من حقوق الإنسان، ما في مانع من إن الواحد يتزوج واحد والمرأة تتزوج مرأة، لأن منعهم منع لهم من حقهم. والآن اللي يقولون مسألة المرأة تروح طليقة تسافر لأي بلد بدون محرم، ما يحتاج محرم، هذا عقل قديم هذا المحرم، ومسألة الحجاب، مسائل كثيرة الآن ظهرت في الوقت هذا ناتجة عن فساد عقول الناس، وكذلك عدم وجود الحصانة الدينية في قلوبهم. ولا لو أنه وجد حصانة دينية كما قال، كما في رجل يعني كان يشتغل في الصلاة كثير الحركة، لكن هذا لو خشع قلبه ها لخشعت جوارحه. فهذا دليل على وجود فساد من جهة العقول، وكذلك عدم وجود حصانة في القلوب. في مثال لحصانة القلب، جاء شاب يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه على قدر عقله فقال له: أترى أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: أختك؟ قال: لا. عمتك؟ خالتك؟ إلى آخره، كلها يقول لا فيها لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. فأجابه لأن الرجل هذا عنده حصانة، لكن هو ظان من إنه يجوز من برا، فعنده حصانة فطرية. فقال: لا، أنا ما أرضى أن أمي تزني وأختي تزني وخالتي وعمتي ولا. فالغرض أن الذين مثلا حصل عندهم شطحات في هذا النوع، لا شك أن عندهم فساد في العقل، عندهم يعني فساد من ناحية العقل وعدم حصانة، يعني أو يكون عندهم مثلا هوى يريدون أن يفسدوا، يريدون أن يفسدوا الناس. ثم رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن يقول ينتفي كمال الشريعة، كل يسوي من جهته، مثل ما تشوفون الآن في القوانين الوضعية، كل يسن قانونا بحسب رغبته. وتجد أنه إذا جاء رئيس جديد ألغى بعض القوانين وأضاف قوانين أخرى، وهكذا كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يعني هذا يسمى دليل من جهة التلازم، يعني لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لزم من ذلك أنه لا يكون هناك حد، لأن عقول الناس ماذا؟ مختلفة. فحينئذ يكون المعنى الذي أراده الله من هذه الأدلة، يكون هذا المعنى غير لا فائدة فيه أصلا. الدليل الثاني يقول: ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسنه. يقول قاعدة أهل السنة والجماعة أن العقل لا يستقل بالتحسين والتقبيح، وإنما يكشف المصالح والمفاسد التي دلت عليها الأدلة، لكنه لا يستقل. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل. يقول: ما في حاجة، ما دام أن العقل هو المصدر، وأن ما أقره العقل يقر من الشرع وما لا يقره العقل لا نقره، يقول إذن ما في حاجة للشرع، ألغوه نهائيا وخلوا كل إنسان مثلا أو كل دولة تشرع على حسب العقل الذي عندهم. وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا في أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدي حد واحد جاز له تعدي جميع الحدود، لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله. وتعدي حد واحد هو معنى إبطاله، أي ليس هذا الحد بصحيح. يعني مثل ما تقول الآن قطع يد السارق غلط، وحد الزنا غلط، والقصاص غلط، وماشي وتحط بدل شيء على حسب ذوقك ومزاجك أنت، هذا المقصود من هذا. هو عاد رحمه الله يعني أورد إشكال وأجاب عنه، بإمكانكم أنكم تقرؤون الإشكال وتقرؤونه، وإذا أشكل على أحد منكم من شيء يسأل عنه. المقدمة 11 يقول رحمه الله: لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، لأن سبق في بيان ما يعني ما كان من صلب العلم وما كان من ملح العلم وما ليس من صلبه ولا من ملحه، هذا الذي يشير إليه الآن. يقول: إذا تقرر هذا صار ذلك منحصرا، يعني العلم النافع منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتاب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يقول انظر جزء 3 صفحة 165، وهذا سيأتي الكلام عليه. هذه المقدمة، هذا هو آخر هذا الدرس، وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة قلنا إياها. باقي المقدمة 12 والظاهر 13. بقي مقدمتان. هذا يقول يقول هل علم المنطقي يعتبر؟ يا أخي تعلم الأدلة الشرعية وتكفيك، بس بعض الناس يشتغل في أمور. لماذا التحفظ على تجديد الخطاب الديني مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على كل أم لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد دينها؟ يا أخي يجدد الدين، اقرأ حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا يا أخي ما هو بتجديد فهم الخطاب. الناس يعرضون عن الصلاة، يعرضون عن الصيام، يعرضون عن، فيبعث الله رجلا يحملهم على إرجاعهم إلى الشريعة، ما هو بيحملهم على تجديد فهم. فالكلام الذي أنت تقول هذا في طريق صحيح، هذا طريق، والكلام الذي يقوله الآن الذين يريدون تجديد الخطاب الشرعي هذا كلام آخر، وشتان بينهما. ما صحة هذا القول؟ العكوف على تراث ابن تيمية وابن عبد الوهاب. يا إخواني فيه ظاهرة عندنا الآن، وهي مع الأسف أنا بقول أتكلم لكم صريح في الموضوع هذا، فيه ظاهرة الآن من أسوأ ما يكون، وهي ظاهرة أصلها مستورد ما نشأت من عندنا، وهي التشكيك في العلماء السابقين، وهم أموات اللي مات 500 سنة و600 سنة وأنت في القرن 15 وتتكلم فيه، وش عليك من؟ وبعدين أنت ما هي الأمور التي خدمت بها الإسلام؟ ما هي؟ يمكن أنك لو تجلس تتوضأ ما أحسن تتوضأ. فأنا أنصح إن الإنسان لا يتعرض لا للعلماء المتقدمين ولا للعلماء المعاصرين ولا للكتب اللي يسمونها الآن الكتب الصفراء، يقولون لهم تخلص منها، كتب الفقه التي أنشأها العلماء من القرون القديمة إلى يومنا هذا. أنا لا أدري هالأشخاص هذول وش بيجيبون للناس، يمكن لو خليته يلقي له كلمة ما يستطيع يقف ربع ساعة يتكلم، ومع ذلك تجد أنه يهاجم العلماء ويهاجم المؤلفات الأحياء والأموات، العلماء الأحياء والأموات. وهو لو يعلم أن جميع ما ينطق به أنه يكتب، وإذا جاء يوم القيامة كل شخص تكلمت به ستقف أنت وهو بين يدي الله، فإذا كنت ظالم له أخذ من حسناتك، وإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرحت عليك وطرحت في النار. هذه النتيجة. وبعدين معافيك الله، ما أنت وش الداعي إلى هالكلام؟ إذا كان الإنسان عنده قوة في بدنه يصرف القوة هذه في شيء يكتب في صحائف أعمال الحسنات، يصرفه في قراءة القرآن. بعض العلماء السابقين كان يختم القرآن بين المغرب والعشاء، بين صلاتي المغرب وصلاة العشاء. أما اللي يختمونه في اليوم مرتين وثلاث مرات، اشتغل في هذه الطريقة، اشتغل في الصلاة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. اشتغل في أمور تقربك إلى الله، لكن تشتغل في ناس ماتوا وخدموا الإسلام. الشيخ محمد بن عبد الوهاب سمع في الليلة التي توفي فيها أن قائلا بصوت مسموع أن الله قال له: مرحبا بعبدي الذي دل عبادي على توحيدي. وكانت البلاد هذه كانوا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون الأموات، يجون صاحب البيت الميت صاحب القبر ويسألونه ينزل المطر، يسألونه إن يرزقهم ولد يرزقهم رزق. هل هذا معقول؟ هذا يعني لما أن الله سبحانه وتعالى هيئه وأنقذ به، أنقذ به عالم عظيم من من من الشرك، وبركة دعوته ماشية إلى الآن. وبعدين أنت وش حضرتك تروح تكلم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بشيخ الإسلام ولا أنت إنسان إنك عندك قدرة؟ ألف للناس، ألف للناس تأليف واحملهم على أنهم يعملون بها. لكن كونك تسب ابن القيم وابن تيمية والثاني هذاك العز بن عبد وماشي وتسب الموجودين الآن، ماسكني مرة واحدة في الحرم يقول لي وش تقول بشيخ الإسلام؟ قلت أنت وش قدمت للمسلمين علشان تسأل عن شيخ الإسلام؟ وش رأيك بالشيخ ابن باز؟ وش رأيك بالشيخ ابن عثيمين؟ هو واحد عمره يمكن 10 سنين، لأن في عندنا حملة مسعورة كما ذكرت لكم على العلماء المتقدمين وعلى العلماء المعاصرين وعلى الكتب الدينية. عمره يمكن يجي 12 سنة، قال وش رأيك بالشيخ ابن جبريل؟ قلت له من مرسلك؟ يعني عندنا حملة مسعورة، وكما ذكرت لكم هي يعني حملة مستوردة، لأن البلاد هذه محسودة. ما في دولة في العالم عندها يعني وجه عام ولا الخلل موجود، لكن دولة يعني متماسكة ومتمسكة بالإسلام وتحكم بالدين، ما في دولة في العالم. أنا سافرت البلدان خارج بعيد جدا، ما تسمع فيها الأذان أبدا. فأنا نصيحتي لكم أن الإنسان يعرض عن هذه الأمور، لأنها سيئات قطعا، ما في إشكال، وتكتب في صحائف أعمالك وأنت لا تشعر. أكيد. وهذا يسأل: هل يجوز الكذب في المزاح؟ يا أخي وش يعني وش توظيف هاللسان؟ ما لقيت توظف لسانك إلا في الكذب في المزح. وظفه يا أخي في قراءة القرآن. القرآن يشتمل على 300,000 حرف وزيادة، والحسنة بعشر الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الجزء الواحد 10,000 حرف، تقرأه كم؟ يعني تقرأ جزء واحد لك 100,000 حسنة. وش؟ لأن في ناس من الحقيقة اللي جلسوا يفقد الواحد توازنه ويفقد عقله ويخبط ويسب وكذا وكذا. لا يا أخي، الإنسان إذا جلس مجلس، ما في أحد يجلس مجلس ولا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، يعني كان يكون نقص عليك وتكون مسؤول عن الوقت بماذا تقضي، يعني تملأه. بعض الناس يسأل سؤالا ما يقع له في حياته أبدا، ولا يعنيه مثل اللي يقول الجن لا بغيت يتزوجون، هل أعقد لهم جن ولا أعقد لهم إنس؟ يعني ما أدري هو يبي ياخذ جنية هو علشان يشوف مأذون عقود أنكحة أو ما أدري وش هذا. لا لا، قصدي ان الانسان يعني اذا بغى مثلا يسأل ولا بغى يشتغل، يشتغل في شيء ينتفع به في الحال. ذكرتم ان في الدرس الماضي انكم ستشرحون كتاب قواعد الاحكام، ما يخالف ان شاء الله، لكن بعد الحج علشان يكون الكلام عليها متصل، علشان نخلص الموافقات القسم الاول منها، ولا ان شاء الله نشرح لكم كتاب الموافقات، وكذلك اقتراح الأخ اللي نبي ودنا يعني أشرح لكم وأضرب لكم أمثلة في طريقة الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها، لا بين عموما إيه. لا، هو هذا يسأل عن الفرق بين في فروق بين المطلق والعام، لكن في فرق مؤثر جدا، وهو أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. شو وش فيه؟ اي عموما مثل يا ايها الناس، لكن مثل عتق رقبه هذا تجد ان اذا اعتق مثلا صبية كبيره ولا صغيره ولا ذكر ولا انثى ولا اي، يصدق على فرد واحد من افراده في المطلق، لكن العام ما يصدق إلا على جميع الأفراد، يعني سواء كان العموم يعني تطابق الاستعمال والوضع، أو مثلا يعني صار من جهة الاستعمال، لأن العام يكون عموما في الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والمعاني، واسع دلالته. وهذا يقول من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم، تعلم على العلماء. ترى الخطوط الضعيفة ما أقدر أقرأها معه. هذا قاعدة ذكرها لكنها غلط، قاعدة هذه اللي غلط هو يعني دارجة على ألسنة الناس، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا ما هو صحيح. التقعيد الصحيح أن يقال الأصل في المنافع، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، يعني لا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة. هذا يقول انك قلت ان التعبد ان فيها من خمسة وجوه، وقلت لا من جهة الاصل. اي من جهة الاصل يعني في عندك اصل الشريعة، هل يمكن ان الانسان يزيد في الشريعة ولا ينقص منها؟ مثل هالحين اللي يقتصرون في بلدانهم، يقتصرون على الأحوال اللي يسمونها الأحوال الشخصية، هذه ما يتعرضون لها، لكن الباقي يعني اللي يعني الأمور اللي علاقة العبد فيها لله ما عليهم منها، مسألة التوحيد ومسألة الإيمان ومسألة أركان الإسلام، هذا ما عليهم منه، خليني كل على كيفه، لكن الأمور الدنيوية هذه ضابطينها في القوانين، ضابطينها في القوانين، هذا اللي يسمونهم الآن في عصرنا الحاضر فصل الدين عن الدولة، يعني العلمانيين. وضربت أنا أمثلة لهذا، وهذا يقول هل يدخل العقل؟ أنا ذكرت لكم استخدام العقل في باب العبادات، واستخدام العقل في باب العادات، وقلت لكم إن القياس الأصولي ما يدخل في باب العبادات، في باب العبادات. رجل وقف في عرفة وانصرف منتصف الليل وأنهى الرمي والطواف قبل فجر العيد ووكل للجمرات، هذا الجمال لا يحج، لأن فيه ناس عندهم طريقة، فيه ناس عندهم طريقة، طريقة هذه يجي العرفة عقب الأخير، أما إذا صار الوقوف بالليل يكفيه ولو ربع ساعة ولا 10 دقائق، يمر عرفة ويجلس يشرب الشاهي، ثم يمر مزدلفة لأنه يجد من يفتيه فتوى ما هي بصحيحة، إن الوقوف إن المبيت في مزدلفة سنة، هم يمر ويروح، وجمرة العقبة يرميها، ويجد من يفتيه فتوى باطلة إن المبيت بمزدلفة بمنى إن سنة، هم ينزل من بعد رمي الجمرات يمكن يرميها نصف الليل ويروح للحرم ويطوف طواف واحد، طواف واحد يكفيه عن الايش؟ همين يسعى، همين يوكل من يرمي عن باقي الجمرات ثم يسافر، يصل بلده الظهر. لا اقول يعني موجوده يسمونه هذا الحج المستعجل، لانهم يصنفون الحج 3 اصناف، 5 نجوم هذا الأخير، هذا تلاعب في وش اسمه، لأن الله غني، الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يعني من آدم إلى أن تقوم الساعة، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر، الله غني عن خلقه، لكن يا عبد الله أنت تشتغل لنفسك، أنت تشتغل لنفسك، ما أنت بتشتغل لحد، هل يقولون يسمونه هذا شو اسمه الحج المستأجر، الحج المتوسط والحج الكامل، ويجدون من يفتيهم من العلماء، هذه المشكلة الآن. هذا يقول قواعد ابن رجب ودنا انك تشرحها، ولا في شرح لها الشيخ عبد الكريم اللاهم جزاه الله خير شرحها شرحا، يعني لان الشيخ ابن سعدي اختصرها، والشيخ عبد الكريم جزاه الله خير يعني وضح القواعد توضيحا يعني جيد بالحيل من ناحيه معاني القواعد ومن ناحيه الامثله، وهذا ترجعون للكتاب وفي بركه. هذا ويسأل يقول وش ما لا يستقل العقل بتحسين العقل الآن يعني يستقل ما لا يستقل العقل أصلا ما يستقل بشيء لأن العقل تابع للشرع وكاشف كما ذكرت لكم وهذا يقول شخص أوقف على مسجد فرش ولم يناسب أهل المسجد هل للمتصدق أن يأخذ هذا الوقف أو يصرفه يعني ما ناسب لهم لأنه يوجد لأنها حرام وإلا مزاج لا مزاج ما لهم حق ما لهم حق إنهم باقي شيء يعني غريب يعني بعض الناس سبحان الله الشيطان هذه أجبنا عليه وهذا يقول يا هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة لا أخرج الزكاة كما نص عليها القرآن ونصت عليها السنة خلاص لا في أحد عنده سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته